فسبحان الله، ما هذا الران الذي على القلوب؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفقدت قلوبنا بعد ذلك؟ أفقدت قلوبنا بعد ذلك من حجر؟ أم خلقت من صخر صلد؟ ألا فليت شعري، ألا فليت شعري، أين القلب الذي يخشع والعين التي تدمع؟ فلله كم صار بعضها للغفلة مرتعا، وللأنس والقربة خرابا بلقعا. وحينئذ لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الكبير فينا يلتحق بالصفوة، بل قد فرطنا في كتاب ربنا، بل قد فرطنا في كتاب ربنا في الخلوة والجلوة، وصار بيننا وبين الصفاء أبعد ما بين المروة والصفاء. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ألا فاعلموا يا رعاكم الله أن من قارب الفتور والكسل بعد عنه النصب والاجتهاد، ومن ادعى الترويح والتسلية وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضيعة. فإياك إياك أيها المسلم، فإياك إياك أيها المسلم أن تغتر بعزمك على ترك الهوى في رمضان بمقاربة الفتنة بعده، فإن الهوى مكايد. وكم من صنديد شجاع، وكم من صنديد شجاع في غبار الحرب أغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكروا رحمكم الله حمزة مع وحشي رضي الله عنهما. إن من وقع في التقصير بعد التمام، أو تمكن من الذنوب بعد الإقلاع عنها، لهو أبعد ما يكون عن الفوز بالطاعة. ولو غش نفسه بعبادات موسمية ذات خداج، إلا أنها لا تبرح مكانها، إلا أنها لا تبرح مكانها، بل لربما وجد معها خفي العقوبة الرئيس، وهو سلب لذة المناجاة وحلاوة التعبد. إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات من عباد رب الشهور كلها، بواطنهم كظواهرهم، شوالهم كرمضانهم، الناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم. وحينئذ أخلقوا بذي الصبر أن يحظى بحاجته، وبمدمن القرع للأبواب أن يلج. ولأجل هذا لم يكن العجب في أن يغلب الطبع، وإنما العجب في أن يغلب الطبع. وأمثال هؤلاء هم ولا شك، وأمثال هؤلاء هم ولا شك ممن يسيرون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المداومة على الطاعة. نعم، لرمضان ميزة وخصوصية في العبادة ليست في غيره من الشهور، بيد أنه ليس هو محل الطاعة فحسب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا في كل حياته، غير أنه يزداد جوده إذا حل رمضان. ناهيكم عن أن الرجوع والنكوص عن العمل الصالح هو مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما صح عنه: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. والله جل وعلا يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ويؤكد ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. إذ لم يقصر الخير على شهر رمضان فحسب، بل إن هذا كله إنما هو استجابة لأمر ربه جل وعلا بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا منتهى للعبادة، فلا منتهى للعبادة والتقرب إلى الله إلا بالموت. إن مما لا شك فيه أن هناك ضعفا في البشر لا يملكون أن يتخلصوا منه، وليس مطلوب منهم أن يتجاوزوا حدود بشريتهم، غير أن المطلوب أن يستمسكوا بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله في كل حين، وتجعل من التدين في جميع جوانب الحياة عندهم ثقافة وأسرة وإعلاما من الثوابت التي لا تتغير ولا تخدع بها النفس في موسم ما دون غيره، كما أنها تمنعهم في الوقت نفسه بإذن الله من التساقط والتهالك، وتحرسهم من الفترة بعد الشرة مهما قلت ما دامت هي على الدوام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، رواه البخاري ومسلم. ولأجل هذا أيها المسلمون، فإن هناك عبادات هي من الثوابت التي لا تتغير بعد رمضان، كالصلاة والزكاة والصدقة، وكذا الدعاء لنفسك ولمن أوصاك به ولإخوانك في الملة والدين من المعوزين والمستضعفين والمجاهدين. ناهيكم عن ثابت التوبة المطلوبة في كل حين وآن، والتي أمرنا الله بها في قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان يتأولها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. إذا عرفت أيها المرء، هذه الأمور كلها، فما عليك إلا أن تلزم. ولقد أحسن من انتهى إلى ما سمع أو علم. ولقد ذقت طعم العبادة في رمضان ولذة القرب من الله، فلا تعكرن هذا الصفو بالكدر، والهناء بالشقاء، والقرب بالبعد. إن البقاء على الطاعة في كل حين أو التهاون عنها كرات ومرات لا يعودان في المرء بإذن الله إلى القلب، وهو أكثر الجوارح تقلبا في الأحوال، حتى قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا على بطن، رواه أحمد. ولأجل هذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رواه الإمام أحمد. وبعد، يا رعاكم الله، فإن من حق نفسك عليك أيها المرء أن تفرح بعيدها، فالله جل وعلا جعل الفرح والروح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في السخط والشك. وساخط العيش عباد الله هو في الحقيقة كثير الطيش، وكأن الدنيا في عينه سم الخياط حتى يكون حرضا أو يكون من الهالكين. والعيد عباد الله مسرح للاستئناس البريء البعيد عن الصخب والعطب، بيتا ومجتمعا وإعلاما. ومتى تجاوز الناس حدود الله في أعيادهم من لهو محرم وإيذاء للآخرين بالضجيج والأهازيج، فما قدروا الله حق قدره وما شكروه على آلائه. ولقد رأى علي رضي الله تعالى عنه قوما يعبثون في يوم عيد بما لا يرضي الله، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين. ورحم الله ابن القيم حين قال عن الفرح: إن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فعلى المسلم إذن ألا يكون مفراحا إلى درجة الإسراف، لأن الله لا يحب الفرحين من أمثال هؤلاء، إذ بمثل هذا الفرح يتولد الأشر والبطر. ويدل لذلك قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس. فقد قال بعض المفسرين: إن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، والله الله في الانضباط حال الفرح والسرور، والابتهاج. فالمؤمن الصادق لا يفرح إلا فرح الأقوياء الأتقياء، وهو في الوقت نفسه لا يبغي ولا يزيغ ولا ينحرف عن الصواب ولا يفعل فعل أصحاب النار الذين قال الله فيهم: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل يوم لا يعصي فيه العبد ربه فهو عيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده،